ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في صلب كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله الذي وسمه بالوابل الصيب. وقد ترجمنا الإمام ابن القيم رحمه الله في لقاء فائت ترجمة تشي لك بأنه إمام الصنعة في هذا الباب، وإن كان رحمه الله كما تبين من ترجمته لمن يذكرها أن الرجل كان إماما في كل الأبواب، حتى أن الكتب الغير متخصصة في الشريعة باع منها عياله، لو تذكرون في ترجمته باع منها عياله دهرا طويلا، فكأن الرجل كان يتحدث في أبواب شتى حتى تلك الأبواب التي ليست من صلب الشريعة. لكن هذا الباب فتح الله عز وجل عليه فيه فتحا مبينا، حتى أنه به اشتهر وعرف، ويسمى في أوساط من بعده برجل من أطباء القلوب، يعني ممن يتخصص في طب القلب. وكما يعني أذكر دائما أيها الإخوة، فأنت أنت بالقلب لا بالجسم إنسان، كما قال الأول يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، فأنت بالقلب لا بالجسم إنسان. فطالما كان للمرء منا قلب حي فإنها نجاة الدنيا والآخرة وعصمة الدنيا والآخرة، وهو السلوك إلى الله عز وجل في الدنيا يمهد لك الآخرة طالما أن هناك قلب. لكن إذا عمل المرء بلا قلب كان قلبه في معزل، فهو كالآلة، فهو كالآلة لا يجدي شيئا. لذلك ربما لا يشعر كثير منا بتوهج جذوة الشريعة، إن هذه الشريعة لها بريق عجيب جدا انبهر به، لكن من دخلها قاصدا صادقا تليه ينبهر بهذه الشريعة ويكتفي بها. حتى إنه لا يحضرني أن رجلا من أكابر الشعراء دخل على عمر رضي الله عنه يوما، وكان الرجل كافرا فأسلم، فدخل على عمر رضي الله عنه فقال له عمر: هي هات من رجزك، يعني سمعنا حاجة، والشعر حكمة، أو من الشعر حكمة، والشعر ترسانة، والشعر تراث العرب وتثقيف اللسان وترسانة الداعية وقوام لطالب العلم. وكان أحمد رحمه الله يحض الناس على حفظ شعر الجاهلية لأنه يقيم اللسان، أشعار الجاهلية. فقال له عمر رضي الله عنه: هات من رجزك. فافتتح الرجل فقرأ البقرة كاملة وآل عمران كاملة، فتعجب عمر فقال: يا أمير المؤمنين، بعد أن أكرمني الله عز وجل بالقرآن لا أقول الشعر قط. كأنه هو من كتر علمه بلغته وجد إن القرآن ده له رص وصف وبلاغة في قوتها كما يقول القرطبي رحمه الله في أوله كما في آخره، ودي لوحدها آية. لو أنني حدثتك حديثا ممكن تعلى اللغة شوية في أوله فيكون بشكل معين، إذا انتهى الدرس أفضل في العد التنازلي، أو العكس، أو يحصل مطبات في أثناء الحديث، ينزل شوية ويرتفع شوية. إنما أن يكون على وتيرة واحدة مذ أتكلم إلى أن أنتهي، ده ممتنع، لا يحدث مع أحد قط أن يكون على هيئة واحدة. فالقرآن شوف طولا وعرضا تراه بنفس، لكن لمن ذاق هذه، لمن ذاق هذه اللغة أيها الأخوة. فنسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا أيها الأخوة، وأن يذيقنا برد شريعته، وأن يعرفنا على دينه. فإننا في يعني نحيا في زمان تكثر فيه الإشكالات، لأننا لا نستطيع أن نوظف الأحداث. لو وصفت الحدث ووظفته لوجدت له في دينك مسربا، في أي قناة في الشريعة، بس توظفه وتقول شكله إيه، تقدر توصفه. وهذه أيضا محنة من تلك المحن التي نحياها. نسأل الله عز وجل أن يغيثنا بإغاثته، وأن يعيذنا بمعاذته، وأن يدركنا سبحانه وبحمده. يقول ابن القيم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة، وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ويجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر، ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا. فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث. أما أولا فأمنوا على دعاء ابن القيم، فإننا نظن أنه وليا لله عز وجل. أمين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه فينا. شوف دعا لك في أول، وهذه فائدة أيضا إن شاء الله عز وجل نتحدث عنها فيما ينبغي أن يكون من أدب الكتابة والرابط بين الكاتب والقارئ والداعية والمدعو. فإن الأمر ليس أيضا روتينيا، ولكن هذا من مآثر السلف، أن يكون في بينك وبينه علاقة ومحبة وود تكتشفه عن بعد. تلك هي المشاعر أيها الإخوة. فالإمام ابن القيم رحمه الله افتتح بافتتاحة صادمة. أما بسم الله الرحمن الرحيم فهي عادة من يكتب، مش كده؟ وقد ورثها القوم كابرا عن كابر. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل كتبه فيبسمل على طرتها. لكن الشيء المستغرب أيها الإخوة إن ابن القيم يفتتح كلامه بقوله: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو ده ما يلفت النظر وما يدهش وما يجعل الإنسان فعلا يلتفت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كأنه يريد أن يقول: أنا لا أستطيع أن أخط سوداء في بيضاء إلا بحول الله وطوله، وإلا بمدده وقوته، وإلا بتوفيقه ومعونته. فليس مني شيء، ولا إلي شيء، ولا يخرج مني شيء إلا بتوفيقه. وقصده والكلام عن تعبيرك بلا حول ولا قوة إلا بالله في الحياة يحتاج أعمق من هذا وأكثر من هذا. لكن ما أستفيده من هنا أن ترى البون بينك وبين أجدادك. وإحنا يعني ما عندناش مقرر، يعني هذا الكتاب يقعد معانا 10 سنين، يقعد 20 سنة، زي ما يقعد. إنما المهم أيها الإخوة ألا تخرج في مجلس إلا وقد أسري قلبك بشيء جديد، تشعر في نفسك بشيء تحافظ عليه مدى الأسبوع. يعني أنا هذا ما أرجوه لنفسي ولإخواني. كنا بنقول للإخوة في دروس السيرة أنه ينبغي ألا يمر عليك درس من هذه الدروس إلا وتتوطد علاقتك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدت بقى، دخلت بيته وعرفت بيأكل إيه وبيشرب إيه عليه الصلاة والسلام، فلست أنت كمثل غيرك. اللي بره اللي ما دخلش بيت النبي ما فيش علاقته بالنبي مش زي علاقتك انت كرجل درست هذا. وكل ما تمشي بقى في السيرة كل ما ايه كل ما ينبغي انك ان يكون تكون العلاقة اقوى واعظم وامضى وارسخ، بحيث انه اذا ذكر عندك ظهر اثر ما تعلمته على تقاسيم وجهك. وانا كثيرا ايها الاخوه بنقول اننا لن نحكم بشرع الله عز وجل الا اذا اشتاقت القلوب وتقطعت شوقا ان تحكم بشرع الله عز وجل، دون ذلك مش هتحكم بشرع الله. وانا لا طبعا اؤيسك ولا شيء، بل نحن نرجو والله عز وجل اشمنا ذلك صحرا، لا اشمنا ذلك مش اشمنا ذلك من الدستور، لا اشمنا الله عز وجل ذلك مما نراه من مجريات الامور، مش كده؟ فشممنا ذلك ونحن نثق في موعوده سبحانه وبحمده، وان شمس الدنيا لن تغرب حتى يكون الاسلام قد ضرب مشارقها ومغاربها، مش كده؟ لا عندنا في ذلك ما نستوثق منه. لكن علاج المرحلة زي بعض الإخوة كان يقول أنا منتظر المهدي، ويفرح أول لما تقول له هذه واحدة شافت رؤية أني مش عارف قمر ولا إيه كان موجود ولا إيه، فاكرين الهوجة دي؟ فطلع بعضهم وقال لها القمر ملك عظيم ولا ننتظر ملكا عظيما في هذا الزمان إلا المهدي. فتجد أن البعض يفرح بهذا وأنت تظن أن المهدي سيخوض الملاحم التي لم تشهد الأرض مثلها، سيخوضها بأمثالنا؟ يا إحنا مهيئين كده؟ لا، ده أنت لازم تصنع نفسك على هيئة الإيه؟ على أنك تكون على هيئة من يتبع المهدي وأن يكون من جنده، ولا لا؟ ما كلام ده غلط؟ مش هيجي هو، مش اول ما هيجي هتلاقي نفسك هو يصنعه الله عز وجل في ليله، انما الحديث قالت يصنعك في ليله، ماليش يصنعك في ليله، انت بقى ماشي تتصنع حتى لقيت المهدي فكنت اهلا للمهدي فرزقك الله المهدي وخلاص يفتح الله عز وجل لك. فالامر فيه تاهيل ايها الاخوه، لذلك قضيه الشريعه اللي شغلانا النهارده زي ما بقول لك كده، هناك اسباب ماديه انت تسير فيها، لكن أنا أقول لك عن السبب المعنوي القاضي على تلك الأسباب المادية الجالب لتوفيق الله عز وجل، أن الإنسان يشعر من نفسه وإخوانه بهذا الشوق. وكثيرا ما أكرر أثر أم أيمن عشان تعرف لمحة من الصحابة، بس لمحة، لما دخل عليها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قال أبو بكر لعمر بنا إلى أم أيمن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر زيارتها. فدخل على أم أيمن رضي الله عنهم جميعا فلما جلس بكت أم أيمن. وبنقول بقى أن في اللحظة دي محدش بيبكي إلا على النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ طالما أبو بكر موجود، وأبو بكر مات بعد النبي بقد إيه؟ سنتين بس، مش كده؟ فلم يزل الجرح يعني مفتوحا يثعب دمه ولا يلقى. فطبعا ظنوا ان ام ايمن بتبكي على النبي عليه الصلاه والسلام، فقال يا ام ايمن الست قد علمت ان ما اعده الله عز وجل لنبيه خير له مما عندنا، ما عند الله عز وجل لنبيه خير له مما عندنا؟ فقالت ام ايمن بلى، انا مستيقنه بكده طبعا، ولكنني لا ابكي لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل فعلام تبكي يا ام ايمن؟ قالت أبكي لانقطاع الوحي من السماء، جبريل وحشني، تصور. وده اللي تعلموه من النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، هو إيه يا إخوة سبب نزول سورة الضحى؟ أن جبريل غاب عن رسول الله 15 يوما، بس 15 يوم نزل الوحي وانقطع وفتر، ثم نزل وفتر، دي المرة الثانية بقى 15 يوم فقط انقطع عنه، فظهر ذلك على تقاسيم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى علم أبو جهل بهذا فقام يعير وقال لقد ودع رب محمد محمدا، فرحم الله عز وجل محمدا فأنزل سورة الضحى ليواسيه به ويطمئن قلبه لما أصابه من شدة، فكان بيطمئن قلبه سبحانه وتعالى. فنزلت سورة الضحى يتصدرها قسمان، مش كده؟ والضحى وقسم تاني، والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. طيب أنت غابت عنك الشريعة 200 وشوية سنة، أين شوقك؟ وحلمك لازم تحلم كده، تقعد تحلم انك تحكم بشرع الله عز وجل. لما تشوف لما تشوف الحقوق التي تضيع، ما بتضيع ليه؟ القوانين اللي كاتبينها الناس بايديهم، ضيعت الدنيا وضيعت البلد وضيعت الخلق وضيعت الكره الارضيه بحكم هؤلاء. لما ترى لما تستشعر وتستيقن ان هذا الاسلام غياث للارض جميعا، مسلمهم وكافرهم، اهل الجنه منهم واهل النار، غياث لهم كلهم على فكره، لانه يصلح لهم احوالهم في الدنيا جميعا، كلهم يصلح لهم احوالهم ويصلح لهم زمانهم بفضل الله عز وجل. فلما تنظر الى هذا، ده من جوانب انك تتالق الشريعه عندك، تتالق تبرق وتلمع حينما تنظر الى هذا. قوم قتل يرون بالصوت والصوره والمكان والموضع، وفي فضل يديك بطاقته عشان تعرف ان هو، ومع ذلك تلاقيه خلاص يذهب الى بالليل والصبح براء. ليه؟ أدلة ذلك لم تتوفر، ولو توفرت خش ونقض واستئناف ونقض واستئناف ونقض واستئناف ونقض واستئناف ونقض تاني لحد ما في النهاية انت تزهق تقول له طلعه، بدل ما انا اللي مضروب اقول له يا اخي طلعه، بدل ما انت حاطه ده انت غيظني بحبسته دي، كانه مطلق. تشعر في ذلك ان الذين يشنعون على حد الله تعالى قتلت تقتل زي ما قتلته بالضبط، تقتل كقتلته، فيشتفي منه أصحابه. فإذا كان في قلوبهم من العفو، نبغ عندهم من العفو، كان من سمو إيمانهم وسماوة عمله. كان بان بقى الفارق بين الخلق. عارفين سيدنا اليمان أبو حذيفة مين اللي قتله؟ عارفين مين اللي قتله؟ المسلمون في غزوة أحد. انكفأ المشركون على لم تعرفين سيدنا خالد لما لف من وراء الجبل فدخلوا من خلف المسلمين، فبقى الضرب في ظهرنا، فانطلق المسلمون مش عارفين بعض، فبيلوش بالسيف بيضرب يمين وشمال، حتى نظر حذيفة رضي الله عنه فوجد أباه بين جماعة من المسلمين يضرب بالسيوف، تعمل فيه السيوف، المسلمون مش شايفين بعض. فنادى حذيفة أبي يا عباد الله، أبي يا عباد الله، وما سمعه أحد ومات رضي الله عنه وعنهم جميعا. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال حذيفة لا أخذ منه شيء، مش عايز منه حاجة، ويعني ده صدقة مني على المسلمين أو نحو هذا. فصار حذيفة رضي الله عنه في رتبة حتى صار أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى عند هذه الحدود تتميز الخلق أيها الإخوة. المهم يعني ده أمر أنا أرى إن هو ده الضرب في الصميم، هو ده السير القوي الصحيح، أن يطلع الله على قلوبنا فيرانا نصلح، بس عندها يصلحنا سبحانه وبحمده ويعطينا. فكلمة ابن القيم ولا حول ولا قوة إلا بالله تراث نحتاج أن نرثه من أجدادنا أيها الإخوة. تراث إيه هو التراث بقى؟ الافتقار، الافتقار، الافتقار في كل لحظة، في كل نسمة، في كل همسة، أن تشعر أنه ليس منك شيء ولا تصلح لشيء، وإنما منة من الله عز وجل هي التي غمرتك، وأنك لا تستطيع أن تستغني عن الله طرفة عين. شوف طرفة العين دي نبربش كده، ما أقدرش أن أستغني عن ربنا طرفة عين. لو تركني لنفسي طرفة عين لكفرت، مش تعصي، يخرج برا الإسلام خالص، يتوحش. وفي الحقيقة بقى السؤال اللي دائما يؤرقني وأنقل إليكم فيه مشاعر الأرق، هل نحن هكذا أيها الإخوة؟ يعني مثلا إحنا بنقول من شروط العمل الصالح، ابن القيم رحمه الله بيقول في غسل الأفان وفي غيره أن من شروط العمل الصالح الشعور، الإحساس بالمنة أو شهود المنة. في شروط ستة للعمل الصالح إن شاء الله ناخدها بالتفصيل في ثنايا كلام ابن القيم هنا: الإخلاص والنصيحة والاتباع وشهود مشهدين، المنة والإحسان وشهود التقصير، ستة. مشهد المنة، هل خطر ببال أحد منا وهو يصلي العشاء؟ المنة اللي هي إيه؟ إن أنا ما صليتش العشاء عشان أنا ناصح، ولا عشان أنا ذكي، ولا عشان أنا بيتنا جنب الجامعة، ولا عشان العربية واقفة بره، ولا عشان المسألة مسهلة، ولا عشان في مية؟ لا، في ودليلي ان في ناس عندهم اللي عندك ده واكتر، صح ولا لا؟ وقعد في بيتهم ما صلاش خالص. امال ايه اللي خلاك صليت الحصريا؟ السبب الوحيد ان انت جيت صليت العشاء ان الله امتن عليك فوفقك لصلاه العشاء. خليه يروح يصلي، خلاص ادالك قوتك المقيت سبحانه وتعالى، خد قوه وانزل صلي. وانت ماشي حدثت نفسك بده بقى الحمد لله ربنا اكرمنا والحمد لله صلينا العشاء. تصور نص ليله بقى بتاعتنا، نص ليله ربنا ادهلنا سبحانه وتعالى كده. حد شعر بهذا وهو جاي في السكه؟ فين وفين؟ لا ما بنشعر بده، لانك لا تعرف ربك حق معرفته ولا تعرف نفسك حق معرفتها. فلذلك المساله بتختل، تحس ان انت ايه. ولذلك الاخوه ايه اللي بيخلي الاخوه تنتكس وتعطب ويفطر وتلاقيه شعله، يشتغل في الاول شويه وبعدين ينزل ويقيم الليل وبعدين ايه اللي بيحصل؟ ايه الموضوع؟ انه بدا يعتد بنفسه. اول ما التزمت كنت مكسور وعارف ان انا وحش ومذنب وصعب وانا جيد، وكل المنه لك اكرمتني وجبتني الجامع مع ان انا ما استحقش كده. فلما كنت عارفا بربك وغناه وعارفا بنفسك وسوئها وفقرها الذاتي كنت موفقا. بدل بقى ده يقل شويه ويضعف شويه لحد ما نقعد. يمكن كثيرا ما اذكر الاخوه ان في بعض يعني اخواننا من بعض ما من عارفهم من طلبه العلم وهو مجتهد الرجل، لكن لما تيجي تقعد مثلا عايزين نتزور يقول لك خلاص نجيب الابحاث بقى ونقعد نتزور. احنا عايزين نتزور يعني بنحب بعض في الله، يعني عايزين نقعد نكلم بعض، مش جايه بحث وانت عملت وانا عملت ورايك ايه ورايش ايه ونتخانق. اعتداد بالنفس. ولذلك لا ينضبط الدين مع من يعتد بالنفس. طول ما في في نفسك، في خلدك من نفسك بقية ذكر، عارف ان انا بعمل، انا بعمل، طول ما في الحتة دي موجودة عندك، طول ما لازم يبقى عندك خلل، لازم يضعف شوية شوية. عشان كده لازم يتعالج ايها الاخوة، هذا الامر ينبغي ان يعالج لتكون موفقا ويكون محلك لو قلبك أهلا لأن يمدك الله بالتوفيق، أن يراك وأنت تشكر له منته وتعترف بمنته وتعلم أنه ليس بيدك أي شيء، بس تبقى موقن بده مش في إيدي. وده اللي يخلينا لما نذكر الأحكام بقى هينفعك في الدين كله. لما نذكر الأحكام ده ما يجوزش تقول سمعا وطاعة، مفيش بقك خالص، لأنني لا أعتد بنفسي. افتتاحية ابن القيم رحمه الله لما يقول ولا حول ولا قوة إلا بالله آخذة يا إخوة. أنا نفسي لما تروح تقرأ كده، اقرأ كده بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله، هتحس إن أنت اصطدمت بطلعة ابن القيم دي بهذا الافتقار. عشان كده كتبهم يا إخوة كأنها بيننا خالدة، كأنها خلدت بيننا في الحقيقة. والافتقار كما قلت إنما يعلمه الإنسان إذا ما تشبع بهذه الآية، الآية التي زيل عليها ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين. شوف بيقول كلمتين، أنا عايز أذكر لك الكلام مجمل كده، وفي ثنايا كلام ابن القيم هيقول لك أنه لا ينبغي أن يدخل المرء على الله إلا من باب الإفلاس. في بيقول أرحب، يقول فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل، والعمل يوجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت. وقال ده في الوابل الصيب بس كمان صفحتين وشوية جاي، وقال لا يرى نفسه إلا مفلسا، مش فيش في إيدي حاجة ولا بعمل حاجة، كله من ربنا وكله بمعونة الله وكله بفضل الله. يعرف ده بقلبه، يعرفه بقلبه، يوقن به. شوف بيقول ايه بقى، وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى هو الإفلاس. الإفلاس تعرف الواحد لما يجي يقوم يصلي كده ويستحضر الشروط الستة دي، منها كده ان انا بك وإليك. النبي كان بيقول كده لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، انا بك وإليك، انا بك مش بنفسي، مش عارف اعمل حاجة الا اذا اعنتني ووفقتني. هضم قول الله عز وجل اللي افتتح به ابن القيم كتاب طريق الهجرتين، قول الله عز وجل يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. شوف اسمع الكلمتين المجملتين دول وبعدين نأصل إن شاء الله بإذن الله للفقه للافتقار لما نيجي بقى عند الإيه عند هذا الموضع الذي قرأته عليك. قال ابن القيم رحمه الله: بيّن سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم لا ينفك عنهم. عارفين يا إخوة أمر ذاتي يعني إيه؟ يعني زي ما أنت مخلوق بدراعك كده، مخلوق ليه دراع، ربنا سبحانه وتعالى خلقك الدراع، يعني أنت كنت من غير دراع وحصل سبب فجالك الدراع، أنا اتخلقت كده فأنت مخلوق كده فقير. زي ما حيبين لك ابن القيم عشان إنك اوعى تنسى، اوعى تنسى أيام ما كنت رضيع. احنا نسينا أيام ما كنا رضع دلوقتي عشان اتغيرنا بقينا حاجة، إنما بقى عارف لو دايما تفتكر هو حيذكر الكلام ده. شوف بيقول إيه: إن أن فقر العباد إليه سبحانه أمر ذاتي لهم لا ينفك عنهم. أنت فقير في نظرك، فقير في سمعك، فقير في شمك، فقير في بيانك، فقير في قوتك، فقير، كل حاجة محدودة عندك، فقر مش مطلقة تحتاج فيه إلى غيرك بخلاف مولاك سبحانه وبحمد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم، قل هو الله أحد، الله الصمد الذي تصمد الخلائق جميعا إليه في حاجاتهم ولا يحتاج هو سبحانه وبحمده إلى أحد، مش هسحق من حد خالص سبحانه وتعالى، وما فيش أي إنسان يستطيع أن يستغني عن الله عز وجل أبدا. لنا بعض إخواننا نسأل الله عز وجل أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين، الإخوة بيخبرون عنه بالأمس، الأخ فلان ماله قال جات له جلطة في القلب، جلطة في القلب، وعينه ده رياضي جدا، أخ رياضي، وبيقوله دايما لما دمك يجري ما يحصلش فيه تجلط بالرياضة يعني والعمل وكده. فأخ بيقولي وإيه الجلطة دي؟ بقول له الجلطة دي إن الدم بيتخن بدل ما ماشي في كثافة معينة كده، اللي أنا أفهمه يعني، أنا مش دكتور طبعا، بس أنا أفهمه كده إن الدم بيحصل له إيه، بس السمك بتاعه بيكبر، فلما بيكبر بيقل مشيه، بدل ما هو بيمشي في العروق بسرعة 220 كيلو ولا 250 كيلو باين أسرع من العربيات، بيجري جواك وأنت مش سامعه، تتصور أنت مش سامعه، عارف الواحد لو سمع دمه وهو بيجري جواه كان جاله قلق، صح ولا لا؟ من بعض الإخوة زمان عمل عملية في القلب، فكان بيعملوا الدعامة حتى بتتقص من العرق كده ويتحط له حاجة مكانها يعني، فكان زمان بقى مش زي دلوقتي، كان زمان بيتحط لها زي منظم كده. المهم هو بيقول لي بسمع صوته عمل زي المنبه كده تك تك تك، صوته يسير، فبيقول اخوه عمل نفس العمليه وكانت كان الموضوع مش متقدم قوي كده، فالمنبه ده صوته اعلى، فبيقول كان ما يقدرش ينام الا على الراديو، يجيب الراديو جنبه ويقول لك صوت الراديو احسن من صوت اللي بيدق في جوايا ده. انت قبل ما يحصل الخلل ده ليه كان ماشي كده ازاي؟ شوف اختيار الله عز وجل لك، تلاقي لما تيجي تاكل تلاقي اللسان التذوق عند اللسان بس، تعرف انت بتاكل فول، بتاكل ديك رومي، بتاكل لحمه، بتاكل فراخ، بتاكل مسقعه، بتاكل بصاره، ده اللسان اللي يعرفه، التذوق والاحساس. تخش اول ما يعدي المرحله دي ينزل فين؟ يصادف مرحله ميته، كل ده ميت الاحساس، لان انت لو حسيت بيه مش هتاكل، صح ولا لا؟ مش احنا كنا زمان بناخد المعده ان هي حاجه كده ويقول لك لما الاكل ينزل فيها تصب العصاره وتتحرك حركه دوديه، انا فاكر الكلام ده من الايام الاعداديه بقى، صح، حركه دوديه، تفضل تعمل كده، تقوم تعمل ايه في الاكل؟ تطحنه بقى وينزل عليه حاجه، زي ما تتصور بقى انت لو الواحد قاعد تاكل اللقمه تلاقيها راحت نازله وتلاقي رش ماتش العصاره نازله، تسمع بقى الكلام ده وبعدين تلاقي هتاكل بالله عليك؟ قال لا رايح روحي، انا ناقص وش أكل، ولا الواحد لو كان جعان شوية كان له رغيفين ثلاثة ولا حاجة بتبقى فضيحة. ولو إن أنت حسيت بالأكل وهو نازل هنا، أنت ما بتاكل كده خلاص، أول واحد يعمل كده خلاص ما حسش بحاجة، صح؟ مع إن في حاجة طويلة والمعدة لسه تحت إيه في كل ده اللي هو المريء، لسه ماشية في المريء، أنت مش حاسس، لو حسيت وهي ماشية في سكتها. طب قول لي بقى، شوف سبحانه وتعالى يقول: وآتاكم من كل ما. طيب وانت سألت امتى؟ لما كنت اصلا نطفة في ظهر ابيك. لا يعني آتاكم من كل ما ستسألونه وتحتاجون اليه، من قبل ما انت ما تسأل ادالك. عشان كده الراجل يوم القيامة لما يجي وربنا سبحانه وتعالى يدخله الجنة يقول له عايز ايه؟ يقول له عايز كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، عارفين الحديث الصحيح؟ فيقول له سل، يقول له كذا وكذا وكذا وكذا، طب سل تاني كذا وكذا وكذا، قلت بقى خلاص اماله مخي وقف لحد كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى؟ فطفق ربه يذكره يقول من كذا وكذا. طب انا هفهمك بقى، تاخد تفاح احمر، انت طلبت اصفر بس غفلت عن الاحمر، تاخد الاحمر افتكرت وعايز تفاح احمر يا رب، طب اجيب لك طفق ربه يذكره سبحانه وبحمده. اللي هو ده يا اخوه اسمه بقى ايه؟ فهم اسم الله الاول الذي ابتدأ كل شيء. عشان كده الاعرابي الحديث دوت، والواحد نفسه لما يجي اخواننا ومشايخنا لا طبعا بقولش مشايخنا، بقول اخواننا يعني اللي بيدرسوا العقيده، لما تشرح لما تيجي تشرح الباب ده الحديث ده لازم تنبه تقف عنده كده. الاعرابي دخل على النبي ذكي جدا، الاعرابي ده دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني سائلك، فقال سل، قال ما اول الامر؟ انتوا عارفين يا اخوه عمق السؤال ده يعني ايه؟ اول الامر هو ده الحقيقه الوحيده، اول الامر الحقيقه الوحيده، وكل ما بعده حادث، صح؟ خد بالك من المساله دي، اول الامر الحقيقه الوحيده وكل اللي جاي ما كانش موجود وتوجد، انتوا واخدين بالكم من دي؟ لكن اول الامر ده ليس قبله شيء وليس دونه شيء وليس فوقه شيء ولا مش كده، وليس بعده شيء. عشان كده كان سؤال عميق جدا، لو عشت بالاوليه هتحيا بشهود غنى الله ان هو سبحانه وبحمده هو الذي ابتدا كل شيء، فتعلم ان الحقيقه الوحيده هي الله عز وجل، بس الحق الوحيد، وكل ما دون ذلك حادث، واللي حادث اللي ما كانش موجود وتوجد هيحصل له ايه؟ هيجي له يوم وما يتوجدش، يروح تاني، مش كده ولا لا؟ فلما قال له كده قال صلى الله عليه وسلم كان الله وليس معه شيء، كان الله وليس معه شيء. هضم ده بقى ايها الاخوه، انك تهضم انك تهضم الموضوع ده، تهضمه، انك فقير الى الله عز وجل، كل شيء يضرك زي ما كان بيقول بعض السلف، بيقول تضرك بقة وتؤرقك قملة وتلسعك بعوضة، ضعيفة أوي أوي، أنف به سهك وعين ممرمصة والقلب أسود والفم ملعوب، يا ابن التراب ومخلوق التراب غدا أقصد فإنك مأكول ومشروب. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فالإنسان فقير بذاته، كما أن كونه غنيا حميدا سبحانه وبحمده أمر ذاتي له، فغناه وحمده ثابت لذاته لا لأمر أوجبه، وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا لأمر أوجبه. كانش في سبب عشان يبقى ربنا غني مطلق، وما فيش سبب عشان تبقى انت فقير مطلق، انت خلقت فقير ضعيف، والله عز وجل هو الغني الغنى المطلق الحميد سبحانه وبحمده. يقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان ابن تيمية يرتجز هذا البيت، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وابن تيميه كان دايما يذكر نفسه كده بالعبوديه، يقعد مع نفسه ويفضل يقول حاجات زي كده. شوف كان ابن تيميه يقول مع نفسه ايه؟ والفقر لي وصف ذات لازم ابدا، كل شويه يقول انا فقير بذاته، انا بذاتي فقير ضعيف ضعيف، والله غني بذاته سبحانه وبحمده، لا ليس هناك سبب لغناه وليس هناك سبب لفقري، بل هو الغني بذاته ولا الفقير بذاته. تفضل تذكر نفسك بده. كنت بقول للإخوة في الباب ده، لما نيجي في الشتاء والأيام الساقعة دي وتيجي تخش على الحنفية تفتحها حنفية، فلتلاقيها مزنجرة في الشتاء، صح؟ تلاقيها ماسكة كده في الشتاء. فأحيانا يوم الواحد فينا ما يسيسش بقى، حد مستعجل يروح ايه دايس بإيديه قوي، لما يدوس بإيديه قوي إيديه توجعه، مش كده؟ لما يروح داخل عليه وروح فاتح كده جامد تحس ان ايديك الى نام ماسكه واقفه، تحس ان ايديك وجعتك، عندها تذكر، شوف ايديك وجعتك من ايه؟ وتذكر قول الله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن. أو لما أجي أدرس باب الصفات ويقول لك بقى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يوم يعترض علي واحد بقى مش عايش بيت بره زي بيقولوا، يقول لك مش عايزين نقول اليد، أصل اليد الكف والأصابع وبتاع، فينبغي أن تؤول اليد. يد مين اللي تؤول؟ يد مين ده؟ أنا مش عارف أفتح الحنفية، اليد اللي بتقول عليها كف وخمس صوابع دي مش عارف أفتح بيها الحنفية، والله عز وجل يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. تقوم تقول يدي كده، ده ينفع؟ ده مش ممكن يتفهم كده أبدا، ولا لأ؟ ساعتها يتحسن حتى اعتقادنا في الله عز وجل. يقول فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالذات لا بعلة، بالحساب يعني. وكل ما يذكر ويقدر من أسباب الفقر والحاجة فهي أدلة على الفقر والحاجة لا علل لذلك. لما بتنزل تشتري الفول الصبح ولا كده، مش ده دليل على انك جعت؟ يبقى انت فقير ولا لا؟ اصل يا اخو الغني ده بيحتاجش لحد، عشان كده تلاقي لو واحد كده معاه قرشين ولا حاجه يقول لك انا ما بقولش حد سلفني ابدا، لان هو في الباب ده ايه. عشان كده تلاقي ربنا بيقول قل هو الله احد، ما قالش قال احد، قال ايه؟ احد بس من غير تعريف. وبعدين قال ايه؟ قال الله الصمد بالالف واللام. ليه هنا احد وهنا الصمد؟ اصل احد، احد كلمه احد فرق بينها وبين الواحد ولا لا؟ الواحد نفي الثاني، انما احد تاصيل الوحده، كان الله ولم يكن شيء. كويس. الصمد بالالف واللام الذي تصمد اليه الخلائق، بس في خلق من خلق الله يشتركون معه في هذه الصفه. مش انا باجي لك اقول لك سلفني، طب انت في هذه الحاله صمد ولا لا؟ بس في الحاله دي بس، انك تسلف قرشين، انك تعمل لي خدمة، انك في الحالة دي بس. اما الصمد من جميع الوجوه فليس الا الله عز وجل، كل واحد بيسأله كل حاجة. قال بعض السلف اني لأسأل الله عز وجل في كل شيء حتى في علف حماري وشراك نعلي. يقول يا رب، يا رب كسيني حذاء، يا رب الجزمة بتاعتي ادمت، يا رب عايزين نأكل الحصان ولا الحمار. كانوا بيقولوا كده؟ اه كانوا بيقولوا كده. عشان انت نازل بقى تحط في العربيه بنزين دلوقتي مفيش حصان وحمار، وانت نازل تحط في العربيه بنزين وعارف ان الدنيا زحمه، يا رب عايز اروح مشوار وعايز بنزين يا رب. قبل ما تروح تقول للراجل الحقني وفين وملنا جيركن، تسال ربك عز وجل. دي مظاهر المؤمنين ولا لا؟ ولا الكلام ده فيه تكلف؟ كان الراجل من السلف كده بيجي يخبط على على على صاحبه ويقول له انا يعني عايز دين، عارف قبل ما يقول له سلفني 100 جنيه يقول له ايه؟ يقول يا اخي والله لقد سالت الله عز وجل قبل ان اتك. قلت له يا رب الاول، يا رب انا محتاج 100 جنيه يا رب، وطلعت تاخد بالاسباب وقلبي تحت العرش مادد ايديه مستني ربنا يديله ال100 جنيه مش انت، فانا جاي لك عادي جدا، هتديني هتديني، مش هتديني خلاص. لما ضعف الجانب ده عندنا تلاقي الواحد اللي بيستلف من واحد هيعبده، فاضل له شويه صح ولا لا؟ الدين الله يخليك ربنا يكرمك والله العظيم ابوس، ولا اتاخر شويه عن الشغل بيكلم المدير ازاي ويخش وتلاقيه موطي دماغه وعلش والله يا فندم. وما بنقولش انك تتطاول على الكبير، بس مش لحد كده خلاص. غبت اتاخرت هتعمل ايه؟ الله اتاخرت، الاتوبيس اتاخر، العربيه اتاخرت، خلاص وانتهينا. هخصم عليك، قول له اخصم غور في داهيه خليه يرفدك خالص، ما تحضرش الدرس بتاعي ابدا بعد كده. يقول ولهذا هنا بقى وناقش شويه المعتزله، فمخلينا احنا بعيد عن وبرضه عايزين نقول للاخوه كده تدريس العقائد ابتداء، ما تدخلنيش في الفرق، ما تعني بعقيده اهل السنه. تقول لي بقى الأول ما درسنا القدر، برضو كان بعض طلبة العلم لما كان يدرسه لنا يقول لك كده، يقول لك طبعا برضو الطالب غير خبرة الشيخ، يقول لك القدر لما نيجي يا دوبك خدنا تعريف القدر، تعريف القدر سر الله المكتوم المحفوظ في في في في, في اللوح المحفوظ الذي لم يطلع عليه أحد من خلقه، خلاص كده خدنا التعريف ده من جملة التعريفات يعني. وبعدين يوم داخل يقول لك والقدر اختلف فيه فرق ثلاثة، الجبرية والقدرية، وأهل السنة وصل بين ذلك. أما الجبرية فيقولون وأما القدرية، وأنا مالي من الجبرية والقدرية؟ أنا عايزك تمتعني بتصريف الله لخلقي، عايزك تقول لي كده كتب الله كل شيء. تعرف يا ابني وانت جاي من بيتكم مكتوب ان فلان ابن فلان هيطلع الساعة كذا وهيركب كذا والساعة كذا هينزل وهيحصل له كذا في الاتوبيس وهيخش الجامع الساعة كذا، ده مكتوب كتبه الله عز وجل. تقوم تعمق وانا قاعد يا سلام بقى انا بقى اقعد بقى ابص للناس في الدرس كده لما اتعلم المعلومه دي، كل دول ربنا كتب عنهم. هو الكتاب ده قد ايه؟ الكتاب اللي موجود ده قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، مكتوب عند الله عز وجل. علم كل شيء، خلق كل شيء، خلق كل شيء وقدره تقديرا. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ حتى كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. يعني ساعة ما تيجي تسألني في مسألة كده روح حطت لك دليل تقول لي ده ممتاز، الدليل ده جامد، او ده ايه؟ بقدر، قدر ربنا ان ابقى ذكي جدا في الحتة دي. وبقدر تاني تكلمني في موضوع انا مش واخد بالي خالص من يعني يحضرني. كنا في شهر رمضان اللي فات وقاعدين مع الاخوة في المسجد قبيل المغرب كده، فماتحين النور والتكييف، فقام النور مفتوح والتكييف بطل، وانا قاعد في وسط اخوة، في وسط اخوة يعني برضو ناس كبار في السن يعني. والله يا اخوة هممت ان اقول لهم النور قطع، مع ان النور فوقيه مولع بس التكييف هو اللي طفى. فتعلموا النور قطع، كان هيحصل ايه؟ مش كنت حابب انا ما ضحكت القعدة؟ النور قطع ازاي؟ انت مش شايف فوقيك النور؟ اهو ده بقدر ولا ما بقدرش؟ الانسان يتغابى. اقرا كده في كتاب الازكياء، في كتاب الحمقى والمغفلين لابن الجوزي رحمه الله، يقول لك ان في ناس كانوا في غايه العقل. يعني اسحاق بن راهويه، اسحاق بن راهويه ده يا اخوه كان حافظا لروايات التفسير. تعرفين التفسير تجيب الايه، واكثر الخلاف في التفسير تنوع، فتجيب الايه تلاقي ايه؟ سند لقتادة يفسرها كذا، وسند لمجاهد يفسرها كذا، وسند للسدي يفسرها كذا، وسند كل ده حفظه، كان حفظ رواية التفسير بأسندها يفرق بينها كما يحفظ أحدنا كله الله واحد. شوف العقل الكبير ده دخل على الأمير وكان بنى قصر جديد عايز يهنيه، قال له بيت شعري فكروا بالموت. يعني البيت الشعري بيقول له الناس كلها هتموت وانت هتموت والقصر ده مش هيبقى. فنظر إليه الرجل وتعجب منه الحاضرون فاستحيا وسكت واعتذر. بقدر ولا لا؟ كلهم بقدر. فالقصد ان احنا برضو خلينا ما نخشش في ده، يعني خلينا ايه بيقول ابن القيم، والمقصود انه سبحانه اخبر عن حقيقة العباد وذواتهم بانها فقيرة اليه سبحانه، كما اخبر عن ذاته المقدسة وحقيقته انه غني حميد. فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لذاته تعالى وحقيقته، فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لذواتهم وحقائقهم اللي هم العباد يعني من حيث هي، والغنى المطلق ثابت من كل وجه لذاته سبحانه وتعالى وحقيقته من حيث هي، فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيرا. عرفت بقى ليه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر؟ طب ليه؟ أصل لما بيتكبر ادعى الغنى، ان انا مش محتاج لحد. اول ما عمل كده طلع لرتبة الألوهية، عايز يبقى رب، ما بقاش عبد. العبد هو اللي دائما يبحث عن دائما تلاقيه بيدور كده عشان يبقى ايه؟ عشان يبقى فقير يتمسكن. عشان كده من اسباب محبته سبحانه وتعالى الانكسار بين ده، الاسباب الجالبه لمحبته انه يراك قاعد منكسر كده، الانكسار بين يديه سبحانه وبحمده. وهذا غايه ما يتلذذ به العابدون، العباد يتلذذون بالكسره دي بين يديه سبحانه وتعالى. عشان كده كان عليه الصلاه والسلام يجلس يقول ايه؟ اجلس كما يجلس العبد. عد على الناس كده بياكلوا راح قاعد في وسطهم عليه الصلاه والسلام، قعد على الارض كده، نزل على الارض دغري كده على طول كده، زي ما صلى كده في قال اراني اسجد في صبيحتها اللي هي ليله القدر يعني في ماء وطين. المطره مطرت والمسجد مش كله مسقف، مش كله مقفول يعني جريد نخل، فنزلت المطره فلما اختلطت بالتراب عملت ايه؟ طينه. لما نزل سجد، نزل سجد على طول كده على الصلاه والسلام، تصور ولا نظف ولا عمل ولا حتى حاجه، ولا نزل على طول بوشه الشريف كده على الصلاه والسلام. فلما سلم من الصلاه بص في وشه لو ايه؟ لو اثر الطينه بين عينيه وفي جبهته وعلى انفه عليه الصلاه والسلام. نزل على طول دغري، وده يدلك ايضا على فائده اخرى وهي الايه؟ المحبه والشوق الى الله. السجود يا اخوه اسمه الهوي للسجود. لما بيقف وبقى يحصل جلال التسبيح والحمد في الركوع، وجلال انه يسمعك، بتقول سمع الله لمن حمده، يعني انا ربنا سمعني دلوقتي انا شخصيا. فلما بتقول سمع الله لمن حمده وانت واقف قاعد تقول ايه بقى؟ لرب الحمد لرب، ما ربنا سمعني قول بقى، مش كده؟ فلما ياتي ميعاد السجود وفيه الشكر والدعاء والضراعه، يوم النبي يهوي ينزل دغري كده عليه الصلاة والسلام. فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيرا، ويستحيل أن يكون الرب سبحانه إلا غنيا، كما أنه يستحيل أن يكون العبد إلا عبدا والرب إلا رب. مش ممكن. وهو هما الرتبتين دول بس، يا رب يا عبد. هتطلع بره العبودية يبقى عايز تنازع تخش فين؟ تخش بالربوبية. لو نزعت ودخلت في الربوبية لازم تعاقب، لأنك دخلت فيما ليس لك به طاقة ولا علم. مش كده الأعمش رحمه الله يقول: يد الله فوق خلقه، إن انكسروا وطأطأوا وقاهم ودفع عنهم، يدفع عنك سبحانه وتعالى. وإن تعالوا، راح رفع راسه كده ورفع بقى وعمل لك فيها بتاع دوم، ايه؟ يعاقب، يدكه، يعاقب. تعرفوا يا اخوة، احنا بنقرأ في الغزو الفكري بيقولوا سبب عطب الأمة في الفترة الفائتة دي، من ايام بقى ايه؟ من ايام فتح القسطنطينية، تصور لحد النهاردة بيقولوا سبب العطب ده ايه؟ ان الأمة في عدة تنازل، احنا من ايام القسطنطينية احنا ايه؟ في عدة تنازل كده. تعرف بيقولوا السبب ايه؟ بيقولوا السبب ان الأمة صارت تزهو بفتح القسطنطينية. شايف طبعا كان فتح مدوي في الدنيا، واستعصى على صناديد الفرسان من لدن الصحابة لحد محمد الفاتح صحيح، لكن فضلنا بقى نحيا على هذا الفتح، وفتحنا ومين اللي يقدر علينا ومين اللي، ففضلت نزل في العد التنازلي. لكن لما فتحت أم القرى لمحمد صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ طأطأ رأسه. سيدنا أنس قال كده، وغيره كان داخل عليه الصلاة والسلام فتح مكة مطأطئ الرأس حتى كاد عثنونه أن يمس متن راحلة. تعرف العثنون ده طرف اللحية خالص، آخر اللحية من تحت كده، والنبي صلى الله عليه وسلم تعلم كانت لحيته ضخمة كسة تستر نحره وصدره عليه الصلاة والسلام. فطرف اللحية من كتر ما هو موطي كده على الجمل، طرف اللحية كاد أن يمس ظهر الجمل، متن الجمل. وقعد يقول ايه بقى عليه الصلاة والسلام؟ يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا يرجعها ترجيعا. أنا أقول كده، يقول مكتوبة في الصحيح كده: ألف مد ألف مد ألف مد. عارف يعني يتلذذ ان والله ما فتحت بقوتي ولا مني فتح ولا بقوتي فتح ولا أملك فتح، إنما هو في السماء. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. عشان كده برضو، ومعلش خلينا، انا مش عايز اخش، مش عايز، خليني في اليمين دايما مش عايز اخش شمال يعني. لكن عشان كده واحنا قاعدين في المحنه ديت مش دايما بنسمع ان يا رب اكفنا بأس هؤلاء وشرهم، يا رب يا رب اكفنا. بنسمع ده بصراحه قل اللي بنسمعه ده يا اخو، صح؟ قال انك تلاقي حد كده يضرع الى الله: يا رب، وانت معتقد ان انت هتقدر على مكر المنافق ده؟ انا هقول لك بقى، بص، المنافقين ثلاثه، اتنين ربنا قال انك هتعرفهم، وفي واحد مش هتعرفه ابدا ابدا ابدا الا ان يدفع الله عنك فيكشفه لك، انما انت بنفسك اشترف انك فقير ومش هتقدر. قال الله عز وجل: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. هو سحنته اول ما تبص في وشه باين عليه انه ايه؟ انه منافق. زي بعض الاخوة كده كان يقول لك: انا اروح الحرم عارف الشيعي. اقول له: عارفه ازاي؟ يقول لي: عارفه بوش خلقته. تبص فوق، وصحيح تبص في وشه كده، عارف لو قعد في وسطينا ممكن نطلعه. قوم وقف بقى واحترم روحك وامشي. فلعرفتهم بسيماهم. وبعدين قال له ايه بقى؟ ولتعرفنهم في لحن القول. اصل في واحد شكله مش هيتعرف في الحقيقه، هيقف معاك كده. انا مستعجب من الشخصيات اللي قاعده دلوقتي قاعده تحرك البلاد. لما برجع بذاكرتي شويه هم قاعدين بيضحكوا وقاعدين مع الراجل، ومش كانوا بيعملوا لقاءات دول واجتماعات وقاعدين وبيضحكوا. قلت: انت كنت بتضحك في وشه ازاي وانت في قلبك كل الحقد ده؟ هو انت كنت مبين ان انت دبلوماسي قوي كده ازاي وانت في قلبك انك تذبح واحد؟ ده في ناس لو مذبوحه ذبح. تصور ده ايه ده؟ مش حدش هيكشفه لك بقى اللي يروح. ولا تعرف انهم شكلهم، شوفوا يا اخوه، كان عبد الله بن ابي بن سلول اذا جلس كانما الناقه قد جلست، كان شكلا جميلا حلوا ضخما طوالا، كان قوي وجامد وحليوه قوي عبد الله بن ابي بن سلول، حلو كده. لكن ولم يزل عبد الله بن أبي داري وداري ويحجم ويجمجم صح لحد ما أذله الله بقوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قلت كده ازاي ده انت محافظ، ده محافظ لآخر لحظة. انت عارفين حديث الإفك كان يجيب الناس ويقعد تعالوا اشربوا شاي، يخشوا يشربوا شاي واليهود والمنافقين وبتاع وإيه اللي حصل؟ كان في حاجة بيقولوا حصلت كده حاجة في المدينة كده، يوم ده يقول لك الحق ده عائشة والتاني يقول لك صفوان قولوا، ويدخل الناس يسمعوا هو ما بيقولش. عشان كده عبد الله بن أبي ما اتجلتش، صحيح انه ما اتجلتش لحد، مع انه هو الذي تولى كبره مش كده ولا لا، لكن ما اتجلتش، لكن اذل الله عز وجل لسانه بهذا. دول صنفين اهو. في صنف تاني بقى، قال الله عز وجل وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق. تعرفوا اخوه الامرد الذي لا شعر له، المتجرد لسه صغير وما طلعوش شعر لا دقن ولا شنب ولا حاجه، ده الامرد. ومنه المارد، المارد اللي هو عاتي الجن. ليه؟ لانه متجرد للشر. فالمنافق المتجرد للنفاق ده بيقول لك نشا بين اب وام منافقين، فطلع شارب النفاق شرب متربي عليه. ولذلك انت احيانا تسمع بعض حجاجيهم تحس تقول يا ابن الذين انت جبت الكلام ده منين؟ ده قال الحته دي ازاي؟ ده ما تجيش ابدا، ده شيطان يتكلم على لسانه. لا شيطان ايه كمان؟ شيطان بروفيسير، مش اي شيطان، شيطان متعلم تعليم عالي، مش اي شيطان، صح ولا لا؟ احيانا تحس كده. دول بقى ربنا قال للنبي عليهم ايه؟ قال لا تعلمهم، مش هتعرفهم ابدا ابدا. فلذلك في قسط مظلم ينبغي أن يعتصم المرء به ليكشف الله عز وجل له إيه؟ ليكشف الله له هؤلاء. وأنا لازلت أذكر ما حدث مع عمر أيضا رضي الله عنه، أن أسروا رجل من سادات فارس، فلما أتي به إلى عمر كان عمر عازما على قتله، فأول ما دخلوا به وقعد بين يدي عمر فضل ساكت، فقال عمر رضي الله عنه هل تكلمت؟ فقال أخشى إن تكلمت أن تقتلني. فقال له عمر لا. قال إذن لو تكلمت لم تقتلني؟ فقال له عمر نعم. فتكلم وأساء الأدب، فهم به عمر. أم الصحابة قالوا له إيه؟ ليس لك يا أمير المؤمنين، ليس لي، حقتله ده هو يعني. فقالوا له إنك قد وعدت الرجل ألا تقتله إن تكلم. مش هو قال له كده؟ قال له لو أنا اتكلمت هتموتني؟ قال له لا. قال له طب هتكلمه. فلما اتكلم أمن لنفسه. يبقى سيد، انتوا عارفين يا اخوة سيدنا عمر ده مش موضوع انه ذكي بس، ده سيدنا عمر محدث ملهم مش كده، ودول اصلا في الامم قلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكن في كل امة محدثون وان يكن في امتي فعمر، مش كده؟ الملهم المحدث ده ابن الجوزي بيقول في واحد قاعد مع سيدنا عمر بيحكي، الراجل بيقول لك كلمته كلاما مجملا فيه صدق وكذب، فكان يقول لي امسك هذه امسك هذه امسك هذه، يقول فوالذي نفسي بيدي ما قال لي في كلمه امسك هذه الا وقد كذبت فيها. يفضل ماشي يتكلم كويس، اول ما يهجص له تهجيصه يروح سيدنا عمر يقول له بس تمسك دي بلاش دي، مع انه مش عارف الحكايه اصلا بفراسته رضي الله عنه. وانتوا عارفين قصة لما نادى على سارية، يا سارية الجبل جوه كان فين وفين، والفراسة ما هي إلا نقاء الباطن، كما يقول ابن القيم رحمه الله في الروح الفراسة تقوى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما زادت تقوى جدا كان بيشوف من وراه عليه الصلاة والسلام، قال هل ترون قبلتها هنا والذي نفسي بيده إني لأراكم من خلف ظهري، شايفكم من ورايا، دي فراسة ما كانش في عيون في ظهره عليه الصلاة والسلام، إنما كان يراه من خلفه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك الرجل خدع عمر رضي الله عنه. قال الله والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ولذلك إذا احتدم الأمر كان ينبغي عليك أن تستمسك بالشريعة، كل ما الدنيا تشد كل ما أنت في الكلمة والهمسة واللفظة والحركة تفضل ماسك. ليه؟ لأنه إذا اشتدت الفتن العبد اللي حاسس بافتقاره إلى الله دايما نازح على طول، تليه بيجري يأوي إلى الله عز وجل. شوف نبي الله لوط والافتقار بتاع الأنبياء والمثال العالي بقى، الأمثلة العالية طبعا بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. شوف لما دخلوا عليه الأهل، التاريخ بيقولوا 80,000 يا إخوة دخلوا عليه، 80,000 إنسان أهل القرية، جميعا دخلوا على نبي الله لوط يدفع الباب يزق الباب يدفع الباب حتى غلبوه على الباب فدخلوا عليه. فلما دخلوا عليه قال لو أن لي بكم قوة. بس المفتقر دايما تلاقيه دايما يهجر السبب، حتى لو عملوا بإيده تلاقيه مش واثق فيه أبدا أبدا، بينه وبينه عداوة مع أنه بيعمله بإيده، لكن في بينه وبينه عداء لأن قلبه مش معاه، قلبه عند الله عز وجل. فأول ما قال كده قال أنا لو في قوتكم، بس لا لا لا، بل سآوي إلى ركن شديد. قال لو أن لي بكم قوة، أو هنا بمعنى بل سآوي إلى ركن شديد. أول ما قال سآوي إلى ركن شديد، بل آوي إلى ركن شديد، حصل إيه؟ الملائكة كانوا شباب حواليه تحولوا، بص لقى جبريل ولقى معاه ملك آخر، ورح قال له يا لوط إنا رسل ربك، رح مديهم جبريل بجناحه، رح طمس أعينهم، بقت عينيه كأنها ما اتخلقتش زي الطفل اللي لسه عينيه ما اتشقتش كده، بقت حتة جلدة. فرجعوا يتحسسون الحائط ويتوعدون لوطا، قالوا له الصبح حنبهدلك بس ما نروح. فكان في السحر نزل جبريل فحملهم وقلبهم. افتقار في زمان الفتنة يظهر هذا المفتقر. نبي الله موسى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاضلوا بيني وبين الأنبياء، الرجل اليهودي قام وبعدين قال لا والذي كرم، قال المسلم خنم على اليهودي فقال لا والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، راح الرجل قايم قال له لا بل والذي كرم وجه موسى. يعني ايه الكلمة دي؟ هو مش بيقول كده بيحلف بربنا في الباب ده بس، ده عايز الرجل يقول له ان نبوة موسى اوثق من ايه؟ من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. راح المسلم عمل ايه؟ عارفين عمل ايه؟ اداله بالقلم. هقول ايه بس؟ لطشوا بالقلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفضلوا بيني وبين الأنبياء، فإني أبعث يوم القيامة فأجد موسى باطشا بقائم العرش فلا أدري أصعق أو أخذه الله بالصعقة الأولى، الصعقة اللي في الدنيا. قال رب أرني أنظر إليك، فلما تجلى فصعق، لما صعق فربنا سبحانه وتعالى من عدله إن الصعقة دي إيه، يبقى أنت بتصعقش يوم القيامة مع الذين يصعقوا. بس تخد بالك من سيدنا موسى، وقبل ما تاخد بالك من سيدنا موسى تاخد بالك إن النبي ما قالش للرجل اديله بالألم زي ما ادالك بالألم، صح؟ أقره ما جيش ناحية نبينا أبدا، حتى لو بتذكر نبي صدق وإحنا مؤمنين بيه بس ما جيش ناحية ديننا أبدا. واخدين بالكم ولا مش واخدين بالكم؟ طيب أنا عايزك تاخدوا بالكم بس بشد الميم بالكم، خلاص؟ بس عشان خاطر الواحد برضه سنه بيوجعه، وما تساوون في الحقوق والواجبات واللي مش عارف ايه العامه والبتاع ده، كلام ده معارض للشريعه. المسلمون تتكافأ دماؤهم، مفيش دم قد دمك، مفيش دم قد دمك. ليه؟ عشان انت موحد وهو مشرك. بقى يستوي الذين يسبون الله بالعيال كمن وحد الله عز وجل؟ مش ممكن يا مثلا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف؟ ولذلك انت قاعد بتقول له ده العامل لك مادة مش الحضارة الإسلامية كلها ما فيهاش المادة دي. والله بعضنا بيقول كده وانا مستغرب، انت ما سألتش نفسك ليه الحضارة الإسلامية كلها ما فيهاش المادة دي؟ يعني انت أذكى من كل اللي فاتوا؟ هم ما كتبوهاش لأنك باطل، الكلام ده ما ينفعش. بس هو مش واخد باله، مش مكتوب، مش موجودة في الحضارة الإسلامية كلها، ما حدش كتبها ابدا خالص في ما كتب. كويس كده؟ تقوم تبص تلاقي ان اكثر الذين احدثوا فينا النكاية من النصارى، صح ولا لا؟ مش احنا قاعدين اهو في الاحداث والناس قاعدة تقدم بلاغات بكده، بلاقي العالم خارجة ستة سبعة خرجوا مش عارف من كنيسة ايه، في شوية شوية سكناهم عملوا ايه نكاية، مش الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خلاص انت عندنا مادة هي هتريحك خالص ولازم تحت شريعة، بس اكتب لي شريعة، لا مش اكتب لك، انا عمري ظلمتك في التاريخ ابدا، لا خلاص سريح. ما كانش اللي هيخش اللي هيضربك ولا هيعمل، انما النهارده وربنا سبحانه وتعالى يسترنا فيما بقي لنا. هتلاقي فيه حاجات والتاريخ بقى لما تقرا عن المغول، ومعلش خليني اقول لك كلمتين دولت لان ده التاريخ بيسجل، فلازم يسجل ان الكلام ده اتقال بدل ما نسيبك تلبس في الحيطه. التاريخ بيقول كده ان كنا في الشام وعايشين كويسين مع بعضينا، وكان قساقسه في الشام يراسلون هلاكو، لحد ما دخل، اول ما دخل الشام اقراوا في تاريخ ابن كثير، اقراوا في مراجعهم، مش في تاريخ ابن، في مراجع الغرب، لما دخلوا الى الشام والى العراق ومنها الى الشام، عارف اللي حصل؟ كانوا يمشون فيشربون الخمر في الطرقات، وده كان محرم عليهم، ما فيش حاجه اسمها خمر ولا اظهار الشعائر والكلام ده ما كانش فيه، وبعدين يرشها على المسلمين ويأمر النصراني المسلم أن يقوم له. يعد عليه كده ليه؟ يقول له موقف يا لما شوفني معدي ما تقعدش. وثبت ذلك. وبعد كده بقى فوجئنا ان بعض قادتهم تزوج امراه نصرانيه واحدث في المسلمين نكايه عظيمه، والتاريخ شاهد بذا. الشاهد ايها الاخوه، كان نبي الله موسى عليه السلام حينما سمع الصعقه عمل ايه؟ انطلق الى العرش وتشبث به. اهو ده شانه في الدنيا. ما كان شانه كده في الدنيا، كان شانه كده فين؟ في الآخرة. بل آوي إلى ركن شديد. فالإنسان إذا استحكم منه الفقر وعلم افتقاره وضعفه كان دائما يلجأ إلى القوي العزيز الحميد سبحانه وتعالى. دائما تلاقي المؤمن كده دائما لهاجا. قال سفيان الثوري رحمه الله: لا ترى المؤمن إلا كرجل كسر به في عمق البحر، فهو على خشبة أكثر ما تراه يلهج ويدعو ويقول سلم يا رب سلم. سفيان الثوري نفسه كده كان يقوله كأنما كسر به في البحر على خشبة يدعو يقول سلم يا رب سلم. دائما يلجأ إلى الله عز وجل ويفتقر إليه. إذا علم هذا أيها الإخوة جاء فقول الفخر الرازي رحمه الله في قول الله عز وجل لما ذكر الربانيين الذين قاتلوا مع الأنبياء، قال: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. عارف بقى الرازي بيقول ايه؟ خد الحته دي، بيقولها القاسمي في تفسيره، بيقول: حتى تعلم انه لا سبيل للعبد الى الوصول الى الله تعالى الا باظهار الذله والمسكنه والعجز. لازم يظهر عليك. عشان كده احنا عندنا بقى من الامثله ان شاء الله عز وجل على ذلك التي نذكرها في تفصيل الفقر ان شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. طبعا ده سؤال منتظر. الإخوة يقول لك هنقول للدستور نعم ولا لا؟ أنا لا يهمني أن تقول نعم أو لا، مش هي دي القضية. عارفين إيه القضية يا إخوة؟ إن أوعى حد ينسب الدستور ده للإسلام. ده مش دستور، ملوش دعوه بالشريعه خالص. وانا عايز اقول لك ده مش من كيسي، بل من الذين كانوا في التاسيسيه قالوا كده، من مشايخنا. قال ده عشان نقلل به الشر ونكثر به الخير، وده اللي احنا بس قادرين عليه. انت بقى قول لي ده في حد ذاته يناقش ولا ما يناقشش، برضه مش قضيتنا. لكن اللي عايز اقول لك انك تعتقد كده ان ده مش الدين. طب انا بقول كده ليه برضه؟ صيانه للدين. لحسن ليه بعد كده بقى أصل من الأصول؟ ما هو لما الأصول اللي أنت بتعالجها النهاردة دي لما سكت عليها الأوائل ترسخت عندنا ولا لأ؟ ترسخت عندنا، بقت عقيدة ما تقدرش تطلع منها. لا، فلازم نقول لازم نقول الكلام ده. وقفة الشيخ حازم وقفة كانت في مقتل، وقفة موفقة، على الرغم من أن مسألة الوقفات والكلام ده كان ينبغي أن احنا نعمل فيه شيء من الإيه؟ من الضبط، لأن الأصل فيه المنع، مش كده؟ مش بتاعنا احنا الكلام ده، مش بتاعنا المظاهرات ولا وقفات ولا كده. لكن من اجاز من اهل العلم يجيز عند المصلحه الراجحه، وهذه لا تتاتى منها مصلحه في الحقيقه. على طول تاريخ المظاهرات ما كانش فيها مصالح، لكن الوقفه دي كانت وقفه بقى ايه؟ كانت وقفه زي ما تقول كده ايه، شبه حربيه. ليه بقى؟ لان انتوا عارفين يا اخوه، فاكرين زي الاول لما حصل مقتل السادات وكده، كان المحللون السياسيون بيقولوا ايه بقى؟ يقولوا لو أن هؤلاء الذين قتلوا، كانت الخطة بتاعت كان الجهاد ساعتها، كانت الخطة الجماعة الإسلامية، الخطة كانت عندهم حتى هم قدلوا بذلك. قالوا هنخلص هنا ونطلع على فين؟ على إذاعة التلفزيون. المحللون السياسيون قالوا لو خرجوا إلى إذاعة التلفزيون لتم أمرهم، ما كانش حد عارف يعمل حاجة. فكان من ذكاء الوقفة دي في الحقيقة أنه إيه؟ انك انت لو هم بقى شاع الخبر ان ايه، وفعلا حصل ان في ناس صعدت على القصور على الاسوار بتاعه الاتحاديه قناصه. فلما تصعد وتغتال للدكتور مرسي مثلا لا قدر الله، نسال الله عز وجل ان يحفظه واخوانه واعوانه، ولما يحصل مثلا كده ولا حاجه يحصل ايه، تروح مدخل انت بقى الاضيش دول اللي واقفين يصوتوا في كل حته، وتروح موقفهم مجلس رئاسي بتاع كانت الخطه دي موجوده. كويس، لو انت عملت كده كنا هنخش احنا الاذاعه والتلفزيون نقول اللي في القصر دول حراميه، كان لا يتم امره ابدا. ولذلك انت ترى الجماعه اللي راحوا امبارح دول راحوا ليه؟ وهتفكر ان هم عقلاء وكويسين وناس طيبه؟ لا ابدا، ده راح لانه مضغوط. عارف ان هنا لا سيما انتوا عارفين برضو كمان ان نبره الشيخ حازم نبره ايه؟ نبره يعني مخيفه شويه، خدت بالك؟ فهو وفي الحقيقة ده برضو من جملة ما يعني ما يصلح في هذا الأمر. ومع ذلك برضو أنا عايز أوصيكم إن مش عايزين نبالغ، لأن تعرف إذا العدد كثر جدا ما حدش بيسيطر عليه، فممكن تلاقي حد راح طالع أنت عارفين اللي واقفين مش كله على قلب الشيخ حازم. أنا موافقك في الفكرة بعمومها، بس أنا ممكن أخد لي سكة كده لوحدي. فبرضو أحيانا إيه المسألة ما تخلوهاش تبقى إيه تتطور، هي إن شاء الله مش هتتطور خلاص، هما كده خلاص أنت يعني أخذت بعنقه، لكن سيعيد عليك الكرة، لأن هو قضية إن المسألة إن البلد تستوي في ناس كتير جدا هتتشنق. دول كانوا مجرمين يا إخوة، كانوا مجرمين بمعنى بكل ما تحمله الكلمة من معنى. طيب المستقبل بقى هتعمل في إيه؟ أن يكون المرء حذرا متشبثا بدينه جدا. عايزين لو سمحتوا نبطل بقى تسيب ولا إيه؟ وانت النهاردة قاعد تقول القنوات وهي السبب مش هي السبب، معلش خلينا اكون صريح معاك، مش انت اللي شهرت القنوات دي؟ مش انت اللي جبت وائل الابراشي عندك وجبت مجدي الجلاد عندك وجبت الناس اللي ما لهمش قيمة دول عندك وبقيت يا استاذ فلان؟ النهاردة حاجة اقول له مش يا استاذ فلان بقى، اقول له انت والله راجل ما تستاهلش ان اقول لك يا استاذ. طب ما انت اللي جبته. ها لما نقرأ في التاريخ كيف كان حرج قصيد شوقي وهو بيشتم مصطفى كمال اتاتورك بعد ما كان بيقول له يا خالد التركي جدد خالد العربي، كان بيقول له ده انت خالد بن الوليد لما شال الخلافه بيشتمه، فتلاقيه هو بيشتمه بيعتذر بيقول معلش وبقول، وكمان بينعي حظه يعني احمد شوقي بينعي حظه في بعض القصائد وبيقول معقول اكون بمدح الراجل امبارح واشتمه النهارده، بس مضطر ان اشتمه وانا مدحته عشان الدين واحنا نقدر له ذلك، بس مش عايزين يبقى احنا في الموقف ده، لان كان شرع الله عز وجل لا يقول بانفتاح المجتمع، حصلش ابدا. شرع الله عز وجل كنت أنت في فسطاط وهو في فسطاط آخر، كان لازم يكون كده. إنما تعالى ونقعد وحضرتك وفضلتك وسيادتك وبتاعه، وبقينا النهاردة نقول الديمقراطية أكثر من أربابها، صح ولا ما صحش؟ معلش لازم كده، لما بتحط إيدك على الجرح بيوجعك بس بتشفي فضل الله عز وجل. بقينا نقول الديمقراطية أكثر مما يقوله أرباب مما يقولها أربابها، بل انت كنت المفروض ان انت تشنع عليها. يعني ساعه ما كانوا يقولوا يا اخي ده احنا رضينا بالصناديق، ده احنا خايفين لا نكفر باللي عملتوه معانا، صناديق اعوذ بالله، ده احنا كنا حالتنا، وتبقى زعلان كده وانت بتقول لك حتى يظهر ذلك منك. والكلام ده انا اذكر ان قلنا ساعه الاستفتاء الاول بتاع 19 مارس لما قال لك الشريعه وهتتهد بتاع وشاع ذلك واجتمعت عليه كلمته، او كان اكثر اهل العلم على انك تروح تصوت بنعم، فكنا بنقول كنت يومها قلت للاخوه اوعى عليك ماشي مأنجس صاحبك وبتضحك، ده انت بتصوت على قانون يضاهي قانون الله، فتبقى ماشي وانت بتمضي كده تمضي بدمع عينك وتقول له يا رب انا اتوب اليك، بس اهو انا عشت في زمن حصل فيه ده، ان لازم اقول لحسن العالم بتلعب على الشريعه، فلازم اقول واخد بالك، لكن لازم يكون المشاعر دي حاضره وجاهزه. فالقصد ان احنا عاوزين بقى في اللي جاي نسمع كده يا اخوه، نسمع تمايز. اول ما النبي دخل المدينه في يهود موجودين، قال ايه؟ عمل معهم وثيقه، اقرا الوثيقه دي كده سواء صح سندها او ضعف، هي وثيقه مشهوره، لكن بعض المحدثين بيقولوا ان سندها فيه كلام او لم يرى لها سند يعني يرفع به راسه، لكن في الحقيقه قواعد السيره بخلاف قواعد الايه قواعد الحديث والاثر. الشاهد يعني لما اول ما دخل المدينه عمل ايه عليه الصلاه والسلام؟ قال اليهود امه وحدهم والمؤمنون أمة وحدهم، مش ناحيتي، ما اوعى تختلط كده تترمخ على الناس اللي طالعه، مع اني مش حاجه مش هعمل لك حاجه، يعني مش معنى ان انت بعيد ان انا هاذيك ولا عجله ابدا، بس ايه لكم دينكم ولي ديني، خليك على جنب، حصلت حرب من عندك طلع من عندك انت وشوف هتعمل ايه، حصلت حرب من عندنا احنا هنطلع، حصلت حرب بيننا نجتمع عليها جميعا، خلصت الحرب لكل واحد. قال لا تتراءى نراهما عليه الصلاة والسلام، انت مفكر كل اللي بيتكلموا بألسنتين، واحد طلع يقول لك انا عندي مشكلة في قبول الوضع الراهن لان الساسة لم يعترفوا بالهولوكوست، ده ايه ده؟ ده مفيش يهودي طلبها حتى من ده، مفيش يهودي طلبها من يهودي، تصور وحق بوزة وحق هبل حاجة في الحقيقة حاجة. ما هو ليه بقى؟ عارف ليه؟ لان انت في الاول معلش انا معلش خليني انا يعني ممكن الاخوه تتحملني صح بقى من حلوان وضيف فخلوني اقول كده وانت استحملني وبعدين ايه الكلام ده، اصل ده كلام زي بقول لك كده، انا كواحد باجي اقرا التاريخ، فلما باجي عدي مثلا يقول لك ايه نزل سعد زغلول من المركب لما رجع من المنفى، اول ما نزل رفعوا له رايه كان مكتوب عليها معبود الشعب، فانا انا لما بقرا ده يا اخوه ببتئس بعبود الشعب. طب وفين المشايخ واهل العلم؟ كان موجود الشيخ محمد رشيد رضا. محمد رشيد رضا محطه سلفيه كبيره ولا لا؟ سيبك محمد عبده ده كان هالكا، لكن شيخه محمد رشيد رضا عدى الراجل ده. محمد رشيد رضا كان موجود، انا اقول له يا شيخ محمد ابوس رجلك، انت كنت فين لما سمعت الكلمه المنكره دي؟ كنت فين؟ مش انا بحس ان انا هنا في علامه استفهام؟ طب او ما في ايه؟ بقول لك لما ظفرت بقوله للشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، الواحد طار بيها في الحقبه دي، انه قالوا له تعالى معانا نطلع في ثوره 19، قال ان الله لا ينصر قوما يخرجون في جماعات النساء فيها تختلط بالرجال. يا خبر ابيض، بقى حد نطق بقى في الموضوع ده؟ وفي طبعا فئه من اهل العلم اتكلموا، لكن كانوا في غمروا في في في ان كان الاكثر على ان قياس المصلحه من المفسده، اللي هي القاعده الخطيره اللي مش اي حد يتكلم فيها في الحقيقه. يقول فيها ابن القيم رحمه الله: فكم من حرام احلوه وكم من حلال حرموه، بسبب ان القاعده نزلت غلط. قاعده المصلحه والمفسده انه قال لك احنا عندنا الانجليز، لما الانجليز يمشوا نقول لسعد الزغلول عيب بقى ما تقولش معبود الشعب دي تاني. لا الانجليز مشوا ولا سعد الزغلول مشي، ولا سعد قلنا له معبود الشعب. والله يا اخوه تمكن من الدوله، وقراوا في ده، تمكن من الدوله لدرجه انه كان بيعين قرايبه بس، قالوا له انت ما بتعينش حد، حتى من حد مننا، عارف قال ايه؟ قال ساجعلها زغلوليه، وقعد يضحك. فالمساله في الحقيقه كانت، فهنا انا كراجل الجيل بقى اللي جاي بعد كده لما يرى عننا كده، مصر من سنه 20 لحد 20 هجريه، اتفتحت سنه 20 صح؟ لحد كام؟ 1400 كام و30 النهارده؟ 34. شوف بقى قد ايه ده، كانت على الاسلام. هتيجي انت النهارده يفاجئ يبص يلاقي ان احنا عندنا معبد لبوذا. عشان نحقق، لما اجي اكتب اللي كانوا بيتندموا عليه، بعضهم قال لك والله ايمن نور مشي، والله يا اخوه مما احزنني، قال والله انا كنت زعلان ان ايمن نور مشي صراحه، كنت نفسنا انه كان يبقى قاعد، وانا اظن انه الضغط عليه في انه مشي. ده راجل بيقول له عايزين نكتب قانون في عدم سب الله عز وجل وسب الرسل، قال لا سب الرسل لا. ليه؟ قال لان احنا عندنا فصيل في الدوله بيشتم بعض الرسل، فانا مش معقول على اساس ان هو موجود في كتب اليهود ان نبي الله لوط زنى بابنته. فده عايز يطلع يقول لك ما انت كاتب له بقى مارس حرياتك براحتك وبتاع، ممكن يطلع على منبر يقول لك الكلام ده او يكتبه في كتاب، فانت هتطلع تعترض ايه اللي انت كاتبه ده؟ هيقول لك انا يكفل لي هذا الامر حريتي. فقال لك لا ما نكتبش ده، انا هذا رجل رايته ذلك بعيني وسمعته باذني. قالوا له طب وسب الخلفاء الاربعه؟ حتى احنا كانت طلبنا متواضع، قلنا له الاربعه بس، يعني لو حد طلع مثلا سب عمار ولا مصعب ولا بتاع ما عندكش قانون. فقالوا له طب وسب الخلفاء الاربعه؟ قال برضه لا. قالوا له ليه؟ قال لست شيعيا ولا ادعو الى التشيع، الا ان عندنا فصيل شيعي ان شاء الله يكونوا 10 لازم نعتبرهم. مش دي ديمقراطيه؟ طب هتعتبرهم يعني طلباتك؟ قال الجماعه دول ليهم وجهه نظر في الصحابه. طبعا الكسف يقول هو وجهه نظرهم ايه في الصحابه الرافضه؟ بكفروهم، بيقولوا منافقون. يقولون كان ابو بكر يعلق في رقبته صنم فاذا سجد قصد السجود للصنم وهو خلف النبي عليه الصلاه والسلام. مش ده موجود في كتب؟ ده موجود في كتب الشيعه يشهدون به. لو حصل ده الجيل اللي جاي هيقول ايه علينا بقى؟ هيبص كده هيقول لك تعالى ما نشوف كده فين الدعاه والشيوخ والعلماء اللي كانوا انتوا سكتوا على ده ازاي؟ صح؟ فلذلك كان ينبغي ايها الاخوه ثم قياما، انا عايز اقول لك بقى انك لما بتقوم بحق الله ربنا ينجز لك الامر. مع ان انت شايفه مضل، مش انا حكيت لكم قبل كده عن غزوه الاحزاب وازاي اشتد الامر على المسلمين فيها، ولما جه بس مخالفه واحده عيينه بن حصن مدد رجله في وش النبي وهو قاعد بس. فدخل اسيد بن حضير قال له تمام، واحنا بنكتب العقد ان عيينه يرجع بهوازن، يعني كنا كده هنكسب كتيبه المشركين هترجع. ده حل سياسي رائع على فكره، والنبي رآه عليه الصلاه والسلام. دخل عيينه بن حصن ولا عقد ولا حاجه، قال له انت مدد رجلك في وش النبي يا عين الهجرس، يعني زي ما انت بتقوله كده يا عين الكلب، مدد رجلك في وش النبي، والله لولا ان ما احاذر من غضبه لرويت حربتي بدمك. فقام سعد بن معاذ وقال يا رسول الله اهي الحرب ام هو امر اوحاه الله اليك فلا نتجاوزه؟ قال بل هي الحرب عليه الصلاه والسلام. عارف قال له ايه بقى؟ قال يا رسول الله ان هؤلاء كانوا لا يطمعون ان ياخذوا منا تمره في الجاهليه الا ان تكون هديه او خيره. بقى قعدوا اكله كضيف، يا اما اديله هديه وهو مروح، انما ما كانش يطمع ياخذ مني حاجه ببلاش قبل كده. افنعطيهم الان وقد اعزنا الله بالاسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزقها ان شئت. قال له خد العقد اهو قطعه لو انت عاوز، قطع العقد يعني عيينة مش هيرجع؟ اه. يعني في 10,000 واقفين بره واحنا جعانين واليهود خانتنا في الداخل؟ اه. طب اذا احنا اتغلبنا كده، الفتوى دي بقى عملت فينا ايه؟ مش كده؟ فامدنا الله بمدده وانتصرنا في الاحزاب نصرا مؤزرا، صح ولا لا؟ جاءت الريح وكانت بتحمل الحجارة تخضرب بعضها في بعض، وما دخلتش المعسكر بتاعنا، كانت على معسكر الكفار بس. تصور ترجع هي خطوة بس، تاخد خطوة كده في المعسكر بتاع المسلمين ما تلاقيش حاجة، تخش عندهم تلاقي زعبيب. وبعدين ردهم الله عز وجل. والتاريخ مليء بذا، يعني مش عايزين نكسر. على كل حال أنا أتمنى للإخوة يحترفوا الضراعة لله عز وجل في المرحلة القادمة. احترف أنك تتضرع، أنك دايما كده رفع إيدك ومد إيدك وتقول له يا رب انقذنا، أنا ماليش طاقة بدول، لا أنا بتاع خرطوش ولا أنا بتاع ولا بتاع مؤامرات، أنا مش بتاع الحاجات دي. لن يقويني عليهم إلا أنت، ادفعهم عني، ردهم عني. خلي عندك هذا الفقه لعله يكون من من من أرق الشعر الذي قرأته، شعر عبد المطلب لما دخل عليه أبرهة وجاي معاه بقى، عارف عمل ايه؟ تعلق بأسار الكعبة وقال اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع فامنع حلالك. قال له يا رب ده أنا عبده، شفت الميت نقة بتاعتي اللي أبرهة خدهم، رحت قلت له ادهم لي، ادهم لي يا رب ده بيتك، وخد بعضه ومشي. تصور ان بعض المشركين تعلق في أذن، كان الفيل الكبير اسمه محمود، تعلق في أذنه قال إياك والبيت يا محمود، إياك والبيت. تصور ده كان من المشركين. احنا ما بنعملش كده ليه؟ كله بقى لازم وينبغي وعلينا واستعين، مش كله حسبة كده، في حتة كده مظلمة لا يستطيع أحد أن يحللها إلا بمجملها، هي على بعضها كده، تدعي ربنا وربنا سبحانه وتعالى إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يرد عنك. بعض الإخوة بيقول أن أمه حكت له أنها بعد أن قرأت السيرة ازداد حبها للنبي صلى الله عليه وسلم جدا، وإذا سمعت اسمه تشعر بشيء في قلبها تجاهه عليه الصلاة والسلام. يعني نسأل الله عز وجل أن يبارك لك فيها وأن يرزقنا ما رزقها. الأخ بيقول أخ حرم من الولد وذهب الليلة إلى الطبيب فبشره أنه ربما يكون خير، فنسألكم الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يسدي الولد لكل محروم. عليكم السلام. الأخ بيقول أنا عندي استعداد لطلب العلم بفضل الله عز وجل، لكن وعندي عقل يستوعب ولله الحمد، لكن الدنيا تأخذني والضغط الاجتماعي ولا أستطيع التفرغ لأجل العمل. شوفوا يا أخوانا، أول ما الإنسان يبدأ يقول أصلا عندي مشكلة كذا وكذا، يبدأ يعمل كده، يبقى إيه؟ تعرف أنه بدأت همته تنزل ومش هيشتغل. أنا تلوت عليك هنا كلام لأبي العلاء المعري، فاكرين الشعر ده؟ كان في قصيدة كده قلت لك لو جبتها من على النت ولا حاجة، أو لو عندك الديوان بتاعه، اسمها ألا في سبيل الله، ألا في سبيل المجد ما أنا فاعله. الرجل ده أنتوا عارفين أبو العلاء المعري بقى، كان معري، بس القصيدة دي جامدة، يعني حاجة بيقول فيها وأمضي ولو كان الصباح صوارم، بيقول وأمضي ولو كان الصباح صوارما وأسري، يعني أمشي بالليل، ولو كان الظلام جحافل. بيقول بطلع لو الصبح ده سيوف هطلع، لو كان الليل ده جيوش هطلع برضو مش هرجع. فلو بان عضدي ما تأسف من كبي، ولو قطع زندي ما بكته الأنامل. قال وانا ماشي لو دراعي اتقطع كتفي ما يعيطش عليه، لو صوابعي اتقطعت، لو زندي اتكسر كفي ما يعيطش عليه. عنده تصميم. ففي الحقيقة الإخوة اللي عايزين كده، لازم أنا عايز أقول لك أولا تعبد شوية تطهر الباطن، ثم اقرأ عن فضل طلب العلم وهيئة العلماء وعوز الأرض للعلماء، صح؟ مش احنا محتاجين ولا لا؟ وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. قال سفيان الثوري رأيت أهل العلم يموتون فقلت لأطلبن العلم، ثم قلت ومن أين أنفق؟ فأعانني الله بأمي فقالت أطلب العلم وأنا أعمل عليك بمغزلي. فسيعينك الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم. بيقول عايزين نتحدث عن قول الله عز وجل في حكايتي عن موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبحانه وبحمده. وهذا أيضا من أبواب القدر، أن الله عز وجل قسم أرزاق الخلق وخلق لهم أعمالهم وخلق لهم الآلة التي تعينهم على أعمالهم. فكل إنسان اللي بيسميه العلماء بقى اللي هو اسمه إيه الاستطاعة الجبلية، في عندنا استطاعتين بندرسهم في العقيدة، استطاعة جبلية واستطاعة اختيارية. الاستطاعة الجبلية إن ربنا خلق كل واحد يعرف يصلي، صح؟ العمود الفقري يقول لك اركع تركع ارفع ماشي معاك، دي استطاعة جبلية كل واحد يقدر عليها. أما بقى الاستطاعة الاختيارية فهي العبودية، التعبد، إن الإنسان يعلم أنه لن يوفق إلا بالله عز وجل، لو يصب في الافتقار كما حكينا في الحقيقة. الكلام ده لعلنا نستقبله في إن شاء الله عز وجل في كتاب القيم. بيقول الكتب اللي تنصحنا بها لإثقال البلاغة واللغة العربية لدينا. مسألة اللغة العربية إخوة، اللغة العربية بتتخذ بالإيه؟ بالسماع، مش بأنك تقرأ قواعد النحو والصرف زي ما العرب كانوا بيعملوا. ينشأ الطفل الصغير ياخدوه يودوه قبيلة بني ساعدة، قبيلة بني ساعدة دول أفصح العرب، أفصح العرب، يقعد يسمع. أما يسمع من الأعراب، أنتوا عارفين كان الكبار أهل اللغة مرة اختلف سيبويه والكسائي، حكم بينهم هارون الرشيد، جاب أعرابي، واحد أعرابي بدوي، قال له اقعد كده اسمع الكلمتين دول، شوف الكلام ده متزن يتزن كده ولا كده. فالقصد أنك تسمع الأول، تسمع الشرائط اللي فيها اللي هو أربابها يتمسكون باللغة العربية، وتسمعها كتير، وبعدين تقرأ مع ذلك بعض الكتب اللي برضو نفس المسألة. ومن من من أفضل ما تقرأه للسلف كتاب البيان والتبيين للجاحظ، ده كتاب أصل في البلاغة والبيان والكلام. وتقرأ كتب محمود شاكر ومصطفى صادق الرافعي، ربما تقول ما فيش حد من المعاصرين يعرف ينشئ كما ينشئ مصطفى صادق الرافعي، بيتكلم كلام حتى شعره مش ماسخ، إنما إنشاءه كلامه عجب، تتعجب من رص كلام مصطفى صادق الرافعي ومحمود شاكر رحمه الله. تقرأ ده أولا، وبعدين تبقى تدرس بقى تاخد الدراسة. امرأة زنت والعياذ بالله، نسأل الله العافية، وذكرت ذلك لزوجها. في الحقيقة هي غلطانة طبعا، لأن كانت المفترض أن هي حدث هذا الأمر ثم تابت منه خلاص، يبقى لا تذكره لزوجها، لكن اللي حصل تذكره لمن تزوجته يعني. لكن أحيانا بيبقى في حد بيعتقد كده، زي برضو مثلا كثير تلاقي خطبات كتير تتفسخ، اللي تلاقي الأخ يسأل سؤال برضو سمج شوية والأخت تجيبه، مع ذلك يكون يعني أحلاهما مر. لا أنت كان لكي أي علاقة قبل كده؟ تقول له والله كان في راجل جارنا كنت بحبه قوي وبتاع، خلاص مع السلامة. ده ذنب من جملة الذنوب، خلاص خلصنا، مش خلاص تبنا منه خلاص وانتهينا. فالأخ بيقول بقى ده دلوقتي يطلقها ولا لا؟ إذا كانت المرأة قد تابت فإنه يجوز لك، طبعا يجوز زواجها، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال أهل العلم هذا في الإيه؟ في من لم تتب، إنما إذا تابت فلا بأس أن ينكحها الإنسان، فإذا حدث ذلك خلاص لا بأس. وتابت وانت استطعت انك انت تجعلها على ذمتك فخلاص، قبل الله توبتها وتمن ايضا عليها. حاسس في نفسك ببعض الشك طلقها. ليه بقى؟ لانه بقى المرأة استقامت، لكن هيخش من الباب، هي لسه مخلصة المكالمة دلوقتي حالا فعلا طبيعي من غير ما هو، فهو فتح الباب، اول ما فتح كده كانت ايه؟ كانت ايديها داست على الزرار الاحمر كده قفلت. يقول لك كانت بتكلم مين؟ كانت بتكلمه ولما دخلت قفلت، مش كده؟ ويبدا الشك يضرم وينتهي هذا الامر بالطلاق ايضا، بس يكون بقى عندنا عيلين ثلاثه. فاذا احسست بنفسك ان في شك لا طلقها وخلاص واستريح، والا فقد تابت، ونسال الله عز وجل ان يتوب علينا واياكم. جزاكم الله خيرا. طولت. صحيح. طب انا هقول لك بس، لحسن احنا طولنا على الاخوه فانا هنخلص انا وانت بقى نقعد نشوف الواقع واحنا مروحين. هو بس الموضوع ده مفيهوش اشكال. طيب ما برضو طولنا على الاخوه. في اشكال. من قال لا اله الا الله دخل الجنه بحقها طبعا بشروطها يعني. قال ابو ذر رضي الله عنه: وان زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وان سرق. قال: وان زنى وان سرق يا رسول الله؟ قال: وان زنى وان سرق وان رغم انفه ابي ذر. عارف الحديث ده؟ حتى كان ابو ذر اذا حدث به قال يقول كده، يقول: وان رغم انفه ابي ذر، يقول كده رضي الله عنه. طيب ده وان زنى وان سرق لكن تاب من زناه وسرقته، والا فهو لو قائم على الزنا والسرقه لن يقوم بحق لا اله الا الله على وجهه، مش كده ولا لا؟ برضه هيبقى فيها خلل، لان اذا زنى الزاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فقال ابن عباس: يرفع الايمان فيكون فوق راسه كالظله، فاذا رجع عاد الايمان اليه. وقد يقال ان الانسان عند توحيده يقضي ذلك على الايه، ان التوحيد لازم يجره الى توبه صالحه يترك معها هذه المعاصي. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.